سبحان الله. فردوا أيديهم رفضا لما سمعوه من الأنبياء والرسل. وقلنا الخطاب الكلام عن جميع الرسل، والخطاب أي والكلام أيضا عن جميع الأمم، كأنها ظاهرة متكررة في جميع الأمم. فردوا الفاء معناها مباشرة، مجرد ما بيسمعوا الكلام ما فيش تفكير، ما يفكرش، مجرد ما يسمع الكلام يرد يده إلى إيه؟ إلى فمه. فردوا بالفاء معناها تعقيب مباشرة، مجرد ما يسمع الكلام يعمل إيه؟ يرد يده إلى فمه. فردوا أيديهم، وقالوا إن فردوا، بعض أهل العلم قالوا فردوا، ما قالش وضعوا، إنما قال فردوا، دليل عنها إيه؟ يعني تكررت، وضعوا أيديهم ثم أبعدوها ثم ردوها ثم أبعدوها فردوها، يعني تكرر منهم ذلك سواء في الموقف الواحد أو في أكثر من موقف. فردوا أيديهم في أفواههم، وقال في أفواههم، كأنه أولا قلنا أو قال العلماء في هذا الأمر ردوا أيديهم إشارة للغضب، أو ردوا أيديهم إلى أفواههم استهزاء واستخفافا بما سمعوا، ردوا أيديهم في أفواههم استغرابا لما حدث. إيه اللي بيحصل ده؟ لما أي واحد يعمل يستغرب كده يعمل إيه؟ أو فردوا أيديهم كأنهم يقولون لا تتكلموا بهذا الكلام، يخاطبون الأنبياء والرسل، لا تتكلموا هذا الكلام، امنع الكلام. أو كأنهم يقولون عن أنفسهم نحن نمتنع عن الكلام، لا نستهلش أن أحد يكلم، كما قال زعيم سقيف لسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ورجى أن يجد فيهم قلوبا رقيقة ومعاملة طيبة لينة، فقال أحدهم والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسول الله كما تقول فأنت أعظم من أن أكلمك، أنا مش قد مقامك، وإن كنت كاذبا على الله فما أنت أهل لأن أرد عليك. شوفوا كأنه والشيطان يتكلم على لسانه والعياذ بالله، رغم أن بعضهم أسلم على ذلك، يقول له والله أنت إن كنت نبي يبقى ما أقدرش أكلمك، أنا مش قدك، وإذا كنت كذاب أنت ما تستاهلش، في الحالتين يعني ما فيش داعي إيه أن أرد عليك، لكن عاملوه معاملة منكرة، فجزاه الله أحسن الجزاء صلوات الله وتسليماته عليه حين صبر واحتسب، صلوات الله وتسليماته عليه. فردوا أيديهم في أفواههم اعتراضا، عموما أيا كانت طريقة اعتراضا، حتى بعض أهل العلم قال لك إنهم رفعوا أصواتهم بالاعتراض فيما قالوا بعد ذلك، لأن الإنسان إذا أراد أن يرفع صوته ويسمع البعيد يضع يده إيه؟ على فمه، يعمل كده عشان إيه؟ يسمع البعيد. عموما اعترضوا ثم قالوا، يبقى أول مصيبة أنهم إيه؟ امتنعوا عن الاستماع وعن الكلام، عن الكلام، بل أرادوا أن يمنعوا الأنبياء والرسل من الكلام، بأول مظهر مظهر الاعتراض والعياذ بالله. النقطة الثانية أو المرحلة الثانية، وقالوا، بدوا يتكلموا، يعني بعد ما أسمتوا الأنبياء أو احتقروا وقالوا لا نتكلم، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. وذي المصيبة الثانية أعلنوها يعني واضحة ورفع أصواتهم بها، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، والثالثة وإنا لفي شك مما تدعوننا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالوا أول حاجة أنهم كفروا والعياذ بالله، وأعلنوها، وخلي بالك وقالوا إنا كفرنا، ما قالوش إنا نكفر، يعني إنا نكفر ده رد وقتي، إنا كفرنا يعني الكلام منتهى، ما مش مقتنعين بالكلام ده خلاص يعني قرار منتهي ومفيش رجع. يعني نجي بالماضي اولا اكدوه ان بعدين كفرنا بالماضي، وكلمه الماضي دي معناها ايه؟ يعني اخذوا قرارهم وانتهى الموضوع، مفيش نقاش في هذا الامر. يعني لا يريدون ان يسمعوا ولا يريدون ان يراجعوا حتى في كفرهم والعياذ بالله. وقالوا إن كفرنا بما ارسلتم به. بما ارسلتم به هل هو مضمون الرساله في انهم دعوهم الى عباده الله وحده وترك عباده الاصنام او ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى وترك ما كان عليه الاباء من الضلال، او كفروا بما ارسلوا به من المعجزات والبينات ومنها الوحي؟ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وكان آخر سؤال في الدرس، يعني هم أعلنوا الكفر، فلماذا قالوا بعد أن أعلنوا الكفر أنهم في شك؟ رغم أن الشك يعني اللي بيشك يحتمل أنه يقتنع، اللي عندي الشك معناها عندي احتمالين، إما أنكم كذبة وإما صادقين. طب نفكر ونشوف، كنت يعني كلامكم صح نمشي معاكم، مش كلام مش صح يبقى مش معاكم، ده معنى الشك. لأن الشك معناها استواء الاتجاهين، إما كلامكم صدق أو كذب، إما أن نصدق أو نكذب. فالعلماء تكلموا في هذه الجملة في قولهم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وكلمة في شك زي ما قلنا يعني لا نوقن بصدقكم، ومريب يعني لا تطمئن له النفس، لأن يعني الريبة هي الشك، حبوا يأكدوا الشك بأنه إيه؟ مريب، زي قال لك بعد بعيد مثلا، هو كالتأكيد يعني. ففي الشك مما تدعوننا إليه مريب، يعني شك شديد، وفي نفس الوقت يدخل النفس على الريبة، فلا توقن ولا تطمئن لما تقولونه. احنا غير مطمئنين لما نسمعه منكم وما تقولون. طيب معظم الائمه المفسرين رحمه الله عليهم اجمعين تساءلوا، قالوا كيف يكون الشك بعد ان قطعوا باليقين كفرهم؟ قال لك احتمالات، واحنا القران سبحان الله العظيم بحمده يعطيك اجواء، لان انت بتتكلم عن امم على مدى اجيال قد تكون بمئات السنين بالاف السنين، فالردود بتختلف لكن تتشابه في المضمون وفي الطريقة. فقد يكون بعد أن قالوا أعلنوا كفرهم والعياذ بالله، أعلنوا كفرهم بالله سبحانه وتعالى وبما دعونا إليه من الإيمان به، ثم بينوا أنهم في شك مما يقول الأنبياء والرسل سبحان الله العظيم بحمد، في شك من قولكم وفي صدقكم، احنا نشك فيكم تكونوا صادقين. اعلنوا الكفر بالله وبما جاء به الانبياء والرسل، بعدين احنا نشك في انكم تكونوا صادقين. قال لك لان الانسان قد يكون كافرا بالشيء، او قد لا، انت لا تثق في الانسان، لكن احتمال يكون في بعض كلامه صدق، فيأتي الشك في بعض الكلام يعني، أو في شك مما تدعوننا إليه مريب، أي ما تدعوننا إليه من ترك ما عليه الآباء، وأن ترك ما عليه الآباء وما نحن عليه فيه مصلحة ومنفعة وفيه النجاة، أو في شك من أن العذاب يقع على من يكذبكم. عموما يقول بعض أهل العلم فإن قيل إنهم أكدوا كفرهم بما أرسل به الرسل ثم ذكروا أنهم شاكون، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب، أول جواب احتمال، وده يعني ده مفسر الجمل على حاشية الجلالين زي نقله الشيخ محمد أنطاوي رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة الله عليه، نحن قلنا من أجود التفاسير تفسير الشيخ محمد السيد الأنطاوي فيه مجهود ما شاء الله، مجهود عظيم جدا، وجمع فيه آراء كثيرة جدا، وكان ويسير في نفس الوقت، يسير فهم أن تقرأه وتطلع عليه وتنتفع له، هو مسميه حتى الوسيط لأنه ميسر يعني، والحمد لله رب العالمين. قالوا إن كفرنا بما أرسلتم به أيها الرسل فإن لم نكن كذلك فالأقل نقول لكم إحنا نشكر كلامكم، يعني ما كناش هنرفض الكلام خالص، بس كلامكم برضو مش إيه، مش أهل لأن نثق به، يعني إن لم يكن الكفر فليكن الإيه الشك، ده أول إيه، ده أول احتمال للمعنى، يعني كفروا وإن لم يكن كفر يبقى إيه شك، ودي الشك معناها فقدان الثقة في من يتكلم، وفقدان الثقة في الكلام نفسه الذي يسمعونه رغم أنه كلام صدق، والأنبياء لا يعني لا تأتي إلا بالحق. أو يقال كفرنا بما أرسلتم به من معجزات التي أيدتم بها، أن كل نبي وكل رسول عليه السلام أجمعين يأتي بحجة وبرهان معجزة على يده، يعني يدعي النبوة ويتحدى بمعجزة معينة، فأنت جبت معجزة ولا اثنين ولا عشرة كل ده ما يقنعناش، وفي شك مما تدعوننا إليه، بالتالي أننا لا نصدق بما قلتموه. يكفروا بالمعجزات وشكوا في الكلام، أو كفروا بالله وشكوا في المعجزات. كفرنا بالمعجزات والبينات وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي نشك في دعوتكم إلى أن الإله واحد وأن الإله الذي يعبد هو الذي تدعونه، يعني يشكون في الإيه؟ في الإيمان والتوحيد نفسه الذين يدعون إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. أو يقال كما قال الجمل أيضا أن فريقا أعلن الكفر وفريقا ادعى أنه يشك، لأن العدد كثر طبعا، فريق يدعي أنه كفر ويعلنها وتبجح، والفريق الآخر يدعي أنه يشك، يعني عشان ربما لا يستثير العداوة، لأن واحد يقول لك أنا بشك يبقى ما يديك احتمال أنه ممكن يقتنع بعد فترة، فإيه يتجنب العداوة المباشرة، اللي أعلن الكفر خلاص أعلن العداء، إنما الذي يعلن الشك يديك احتمال أنه ممكن يقتنع في فترة من الفترات، فيعني لا يعلن، كأنه لا يعلن العداوة، ويتحاشى أن يعادى من أنبياء الله ورسله. جاء الرد من الأنبياء والرسل، وزي ما قلنا دائما خليكم معايا فإحنا مشي في الخط، أن الكلام ده مع الأمم كلها من الأنبياء جميعا، عشان تستحضر الصورة وتعيش مع القرآن الذي يجعلك تعيش مع جميع الأزمان وجميع الأماكن وجميع الرسل وجميع الأمم، وده القرآن يقول كتاب واعي، كتاب واعي وثقافة يوسع الذهن، خليك تتخيل، ولما يتسع الخيال يتسع الفكر، ويتسع الفكر يتسع الفهم ويحصل النظر في الأمور. والقرآن هو خير زاد للتوعية ولتوسعة الأذهان والأفكار، وخير إمداد بالعلوم كلها، والحمد لله رب العالمين. قالت رسلهم برضو جميع الرسل كأنهم عايشين في زمن واحد، يعني رغم أن الأنبياء متسلسلين على مدى أجيال متباعدة، أفي الله شك، أفي الله شك، خلي بالك من البداية، أفي الله يعني الأنبياء ما يغضبوش لأنفسهم، شكوا فينا، ما قالوش بتشكوا فينا، قال احنا كذابين، لأن احتمال أن يشكوا فينا خلاص احنا بشر، أو يعني أفي الله شك، يفهم منها أيضا لا يستبعد أن تشكوا أنتم، يعني يدخل الشك إلى نفوسكم لأن نفوسكم تعبانة مريضة، فقد يدخل عليها الشك، إنما يستبعد أن يكون الشك في الله لأسباب تذكر، يعني البدء أفي الله، البدء بالجر، وبعدين الجر ده حرف الجر ده يخش على مين يطلع من مين، ده مش موضوعنا، ده يدور عليه جماعة اللغة، إنما هو أدخل على اسم الجلالة أفي الله شك، على أساس أن من المستغرب والمستبعد أن يشك إنسان في وجود الله وفي وحدانية الله وفي حق أن يعبد الله. لأن قال لك إذا ذكر اسم الجلالة الله يبقى تقترن به الخلق والملك والعبادة، لأن لما يذكرك بربك بربك يذكرك بالذي رباك بالربوبية، اهتم بيك واعتنى بيك ورزقك وخلقك وأمدك بالخير الكثير، وده تأتي في صفات الله. إنما في الله أفي الله الذي يعني لا رب سواه، هو موجود هو واحد وحقيق بأن يعبد. وليؤكد ذلك أن الفطرة تدعو إلى العبادة عبادة الله ولا توحيد الله، عشان كده استبعدها. لأن ذكرنا في الآيات السابقة وكثير من المجالس يقول أن ربنا أخذ على البشرية كلها العهد وهم في ظهور آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كل إنسان في جواه في الفطرة يعلم أن لهذا الكون إلها، وأن هذا الإله لا يمكن يكون غير واحد، وهذا الواحد لابد أن يعبد. الحقائق دي فطرية. ولذلك بعض العلماء ضرب مثل وقال أن العيل الطفل الصغير لما بيشوف حاجة حصلت بيستغرب، حاجة غريبة حصلت بيستغرب. يقول لك لو عيل صغير قاعد مثلا وجاء أخوه ضرب، واحد ضرب من وراه، يلتفت ولا ما يلتفتش؟ بيلتفت ليه؟ عشان هو متأكد إن مدام فيه ضرب يبقى فيه ضارب، مدام ضربت أنا يبقى فيه إيه؟ في واحد ورايا. لأن ما يجيش ما مش ممكن يتخيل العائلة عندي 3 سنين أو 2 سنين ولما ضرب يبقى يبص علشان يقول فيه حد ضارب. فقال لك لكل حدث إيه؟ محدث، أي حاجة تحصل لازم يكون فيها. ضربنا أمثلة في المسجد مثلا، بس بنحاول إيه نغير عشان خاطر برضه تبقى الأمور ما تبقاش مكررة، والتكرار أحيانا يجيب الملل. يعني لو لو لو, لو العيل الصغير دخل البيت ولقي عربية جديدة جبنها له كده، يعمل إيه؟ يلتفت ليها لما التفتش، ومن جابها وإزاي وبتاعت مين؟ لأن في حاجة هي حصلت، عربية حاجة كانش موجودة وجدت، أو ثلاجة جت كده، من جاب الثلاجة دي؟ يبقى إذن لما في حاجة يبقى فيها لها موجد، إذا وجد شيء لابد أن يكون له إيه؟ موجد. طب السماوات والأرض والليل والنهار والبشرية والناس كله والخلق والسماء والزراعة والصناعة كل ده أليس له موجد؟ الحاجة الثانية قال لك إن الموجد يعني المنظم للكل لازم يكون واحد، بدليل أن حتى العائل الصغير نفسه لما إيه؟ لما يجي أخوه يقعد على الكرسي يروح ينزله ويقعد مكانه. ليه بينزله ويقعد مكانه؟ لأن عارف الكرسي ما يقعدش غير عليه إيه؟ واحد، فلازم ينزل عشان ياخد معارف من المشغول لا يشغل. دي فطرية ان الكرسي يشيل واحد يبقى لازم ينزل اخوه عشان يقعد مكانه. فهو الكون الكون له خلق واحد، فبالفطرة العيل يدرك هذا الكلام. ولما تكون حاجة واحدة مين ياخد بين اثنين يتكنبوا عليها؟ ان لو حاجتين ده يقول اخذ الحمراء ده اخذ البيضة، لا اخذ الحمراء اخذ البيضة، يتكنبوا مع بعض، بس كل واحد له ذوق. انما لو حاجة واحدة لا اخذها انا ما اخذهاش بالدهاج قد لي، ولو هي حاجه واحده خلاص عائل الثاني يجي ورا عشان ايه اخذها مني. دي بالغريزه الانسان يعلم ان ده شيء زي ما قلنا لا يوجد الشيء الواحد لا يوجد الا في مكان واحد، ما يوجدش في مكانين. كما ان الشيء الذي وجد لابد ان يكون له موجد، وده الكلام اللي قاله العربي الرجل العربي لما قال ليل ساج ونهار داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، يدل ذلك على الواحد القهار. السير يدل على المسير، يدل على المسير الأثر، يدل على المسير والبعر، تدل على البعير. ألا يدل هذا الكون على الخالق الواحد القهار؟ سبحان الله، أنت تشوف رجلين ماشي في الأرض تقول في واحد كان ماشي هنا. يبقى العقل والمنطق والفطرة تدل على أن للكون إلها، وما ينفعش يبقوا اثنين، لأن لو كانوا اثنين كان لازم يحصل اختلاف. لو كانوا اثنين لازم يحصل اختلاف، ما يطلعش كل يوم الشمس في نفس الميعاد وفي نفس المكان وتغيب في نفس الميعاد وفي نفس المكان، ونظام ثابت سنوات وآلاف ومئات وملايين السنين والكون ماشي على هذا النظام، يبقى اللي مسكها واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طيب يعني ما يصحش الشك لا تأتى في وجود الله ولا في وحدانية الله ولا في أحقية أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فأمر مستغرب. تشك فينا احنا أنبياء صدقنا أو كذبنا، قد يكون لكم، قد يدخل الشك إلى نفوسكم لضعفها أو لبعدها عن الحق، هذا جاء ممكن مستحيل احتمل، إنما في الله لا ينبغي أن يكون شك في الله، في الله شك. وبعدين أيد هذا الكلام بحيثيات ودليل فاطر السماوات والأرض ده الكون، يعني إذا لم تكن، يعني إذا لم نكن في تقديركم نحن صادقين، إذا لم نكن صادقين أو لم تكن المعجزات التي جئنا بها مقنعة، فهذا الكون يدل على المكون فاطر السماوات والأرض، وبالذات يعني السماوات والأرض لما ادعي أحد أنه يملكها أو يخلقها، وهذا متوارث في جميع الأجيال حتى الأمم الكافرة تعلم هذا، فبيأكد لهم بدليل. إذا كان والله الوحي اللي قلنا لكم مش هتصدقوه، ولا المعجزات المادية التي رأيتمها بأعينكم أو سمعتموها مش هتصدقوها، تنظروا في هذا الكون يدلكم على خالقه ومنظمه ومدبر شؤونه. ثم إن هذا الخالق فاطر السماوات والأرض لا يدعوكم لمصلحة إلا لمصلحتكم ومنفعتكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني الله من نوع الترغيب في أن الله الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى يدعو الناس لما فيه المصلحة، يغفر لكم أنتم أخطأتم وأشركتم وعبدتم مع الله غيره وارتكبتم كل الضلالات، فالله يدعوكم للتوبة ليغفر لكم. يعني وذكر المغفرة والذي يكون منحرفا أو مخطئا يستحق العقوبة، فإذا كان يستحق العقوبة فأنتم إذا رجعتم إلى الله تعفون عن هذه العقوبة فيغفر لكم. وخلي بالك قال يغفر لكم من ذنوبكم، قال لك من ذنوبكم لم تذكر إلا مع في دعوة الكفار، يغفر لكم من ذنوبكم، إنما المؤمن يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم مطلقا، فالمؤمن يغفر له مغفرة مطلقة، أما في دعوة الكفار يغفر لكم من ذنوبكم. وفي هذا في سورة نوح أولها إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم بذر مبين ألا تعبدوا إلا الله، أن يعبدوا الله واتقوه بارك الله فيكم، يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. كذلك في سورة الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم بالأحقاف. نعم الجن حين قالت في سورة الأحقاف على لسان الجن يعني يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. لكن في المؤمنين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله يا مالك أنفسكم يغفر لكم ذنوبكم الجميع. إذا دعي المؤمن يبقى جميع الذنوب تغفر، إنما الكافر يغفر لكم من ذنوبكم، بل بعض أهل العلم قال يغفر لكم من ذنوبكم لكثرتها، لأن الكفار طبعا كفر، والكفر والعياذ بالله يعني يبقى منفتح في الضلال كله، فكثرة الذنوب عند الكفار تجعل المخاطبة لهم يغفر لكم من ذنوبكم أو يغفر لكم من ذنوبكم بعضكم الذي يدخل الإيمان يغفر له، على اعتبار أن ذنوبهم كلها جملة واحدة فالذي يؤمن يغفر له ذنبه، والذي لا يؤمن لا يغفر، كأنه عملهم على أنهم كتلة واحدة من الذنوب. فالذي يدخل الإيمان يدخل في الإيمان يغفر له ذنبه، يبقى غفر من ذنوب هؤلاء جميعا الكفار بعضها، غفر بعضها يعني. فهذا ذكره أهل العلم رحم الله الجميع، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى في الجنة. وهذا ترغيب لهم في دعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكر الفخر الرازي قال فاطر السماوات والأرض، ما تخشهاش على أن خلق السماوات والأرض وبس، إنما السماوات والأرض وما تأتى منهما من أرزاق وما سخر فيها من منافع للعباد وللبلاد، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات وما فيها ومن فيها، وخلق الأرض ومن فيها وما فيها، خلق الأرض ومن فيها من البشر العقلاء، وما فيها من الأرزاق النبات والحيوان والطير والماء الذي يخرج من الأرض أو ينزل من السماء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل ما ينتفع به الإنسان في هذه الحياة وسخره له ويسر له استخدامه. نعم أعطى كل شيء خلقه، مش هي دي يا مسلسل ناس نقول هذا كما لك أنت هات ليش ما ينهرد يا اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا يعني قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني لا يعجل لكم بالعقوبة التي تستحقونها لو ظللتم على كفركم، يؤخركم بمعنى يؤجل العقول، لأن الأنبياء لما يأتوا يبشرون وينذرون، مبشر لمن تاب وأقبل وينذر من يتأخر. فلما فمن ضمن يعني دعوة الأنبياء والرسل أنهم ينذرونهم بالعذاب الذي يقع عليهم في الدنيا إن أعلنوا كفرهم، فيؤخركم إلى أجل مسمى بمعنى يؤخر العقوبة فلا تنزل عليكم في هذه الدنيا تأجيلا وحلما من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني لا ينزل عقوبة بكم عاجلة. ولذلك يذكر القرآن دائما أن الكفار من تبجحهم مع الأنبياء والرسل يستعجلون العذاب، ائتنا بما تعدنا، ائتنا بما تعدنا، شيء عذاب ينزل. فهنا يعني يقول يعني الإيمان يحول دون تعجيل العقوبة، ثم يؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد لكم في الأجل وتنتفعوا بالأرزاق التي في الأرض، ثم تحشرون يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا بعض ما قاله أهل العلم. كان ردهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ودي التهمة أو الشبهة التي يثيرها كل الكفار لجميع الأنبياء لما يأسوا ما قدروش يعني يوصلوا في الحوار مع الأنبياء بقناعة ويمنعوا الأنبياء من الاستمرار في دعوتهم، لما يأسوا من الحوار بالكلام بدوا يستخدموا الايه المنطق المادي الواقعي، لأن لما يقول أنتم بشر مثلنا حد ينكر كده؟ منكرش، حتى الأنبياء قالوا إن احنا إلا بشر، يعني أنتم بشر مثلنا يبقى يعني ولا تأتى أن تكونوا أفضل منا، تفضل منا إيه؟ ما أنتم بشر زينا، وإيه وجه التفضيل؟ لماذا تفضلون علينا؟ وإذا كان يعني هناك رسالات ولا نبوات ليه ما يجيش على الملائكة؟ وتكلمنا هذا في أول السورة وفي سورة الرعد وفي غيرها، يعني يستبعدون أن يكون الأنبياء ورسل بشرا مثلهم. وزي ما قلنا هذه الكبسة ولما يقول بشر يأخذ فيها الأمور الثانية، يعني بشر ضعيف بدل يأكل ويشرب، بشر يأكل ويشرب ويأتون في الأسواق، ويعني إذا أكل وشرب يبقى يذهب إلى المراحيض، يبقى يعني إنسان بشر ضعيف. وليه يعني يختص بالرسالة إن أنتم إلا بشر مثلنا؟ كأنها شبهة يثيرونها، يؤكدون ما في نفوسهم من الشك، وهذا ما تسول به النفوس ويسول به الشيطان. وهم كبشر يعني كافرون والعياذ بالله يروجون لهذه الشبهة على الغير. ده من اللي بيحاور مين؟ العليا بتوع القوم، هم اللي بيحاوروا. فهم عشان يقولوا للناس الضعفاء والأتباع والعامة، عامة الناس دول بشر تصدقوهم على إيه؟ ما زينا زيهم. وهذه يعني الشبهة التي أثارتها كل الأمم، أن الرسل جاءوا بشرا مثلنا، والبشر لا يتميز على غيره، إنما الأنبياء والرسل لو كانوا جاءوا ملائكة يبقى معروف إذا الملائكة معروف ملك يعني. وطبعا قلنا أن هذه الشبهة مردود عليها ولا لا؟ قلنا المردود عليها، لو كان الأنبياء والرسل ملائكة يبقى محدش يصدق، محدش يسمع لهم في حاجة نهائي. لأنه يقول لك يعني زي ما قلنا، يقول لك يعني صوم، يقول لك ما أنت ملك يا عم، لا بتاكل ولا بتشرب، سهل عليك، تقول زي ما أنت عايز، إنما إحنا لما بنجوع بنتعذب، أنت ما بتاكلش وتشرب ما بتجوعش، يقول عاوزنا نصوم عشان قول زي براحتك زي ما أنت عايز، لأن أنت لا تتأثر بالجوع. طب يقول لك عفوا أنفسكم وتزوج بالحلال وامتنع عن المعاصي والشهوات، ما انت يا عم انت مالك ما عندك الشهوات، قول زي ما انت عايز. يبقى عندهم الدليل الذي يؤكد ان الرسل الملائكه يعني لا تصدق، يقول كلام مش هيعملوش، انما لما يكون الرسول بشر هيقول كلامه يعمل به، بل يبدا بنفسه. فالملائكه لا تصلح ان تكون رسلا لمين؟ للبشر، إنما يأتي سفير يعني يبلغ الرسول، بجبريل عليه السلام يبلغ الرسل الواحد بالطريقة التي يمتلئ يقينا بما يأتيه الملك به. إنما يعني شبهة مردود عليها كما قيل، إنما أثرتها كل الأمم لجميع الأنبياء. بشر مثلنا في الهيئة والصورة والمأكل والمشرب، تريدون بما جئتم به أن تصرفونا تمنعونا عن عبادة الآلهة التي ورثناها. ولذلك قالوا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. أنت هدفكم بس إيه؟ تغير مجرى الحياة، عايزين تغير نظام الكون، تغير ليه؟ نحن لنا آباء ولنا أجداد كنا ماشيين على طريقتهم، أنتم تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. ودي بتثير الحمية في العامة، الناس اللي وراهم بتثير الحمية. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته يتعصب لأقاربه ويتعصب ليه؟ لآبائه وأجداده. لكن الإسلام منع هذا الأمر، لأن العصبية إذا تحكمت يبقى بتلغي العقل. العقل يقول أن الناس سواسية، وأن الظلم لا يقع، وإن الأذى ما يصحش ما يتأتى من بشر لبشر. لكن لما يكون جاهل ومتعصب، لو أخوه ضرب يقول لك زي بعض، أخوه ضرب يعني خليه يضرب. طب لو أخوه ضرب، لو ضرب أخوه يزعل وتأخذ الحمية دفاعا عن أخيه. ولما يكون أخوه الضارب أو أخوه الظالم أو أخوه اللي بيأكل حرام يبقى لا, لا, لا يحزن. طب ليه؟ لماذا لا ترضى أن يضرب أخوك أو يقتل أخوك أو يظلم أخوك، وترضى أن أخاك يضرب غيره؟ دي العصبية. فقالك العصبية تعمي القلب وتعمي العقل، ولذلك التعصب أيا كان التعصب يسد أبواب الخير والعياذ بالله. ولذلك يعني أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال دعوها فإنها منتنة تعصب. ولذلك يعني لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إيه بيسأل يعني التعصب معناها لا أعين أخي على المصلحة مثلا، قال لا يعني تعين العصبية تعينه على الظلم، تعينه على الظلم مثل العصبية تعينه على الشر، اسمها عصبية تتابعها على الشر، بيتعصب لإيه؟ للنسب، رغم أن النسب على ضلال. فهنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا، يعني حاجة ورثناها واعتدنا عليها ولا نستطيع أن نفارقها، تصرفون وتمنعون عن عبادة الآلهة التي ورثنا عبادتها عن آبائنا، فإن كنتم في صادقين في دعواكم فأتونا بسلطان مبين. فأتونا بسلطان مبين، سلطان اللي هو يعني دليل وحجة وبرهان، كأنهم لم يكتفوا بالمعجزات التي جاء بها الأنبياء ورأوها بأعينهم أو سمعوه، ولم يكتفوا بما نزل الوحي على الأنبياء والرسل، وهذا ما قلنا مكرر في كل الأمم، فعايزين سلطان يكون آكد، أو سلطان يعني عاوزين معجزة بما يقترحونه هم. وذكر هذا في الآية في السورة السابقة، بمعنى يعني بعض الكفار يقترح يقول عاوزين ايه، عاوزين حاجة معينة، واقترحتها أمم وأجيبوا بعض أجيبت بعض الأمم فيما اقترحوه، اقترح قوم صالح الناقة وخرجت ولم ينتفعوا بها وأهلكوا بها بسببها. وسيدنا عيسى أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يبقى بيطلبوا معجزات على هواهم. والأنبياء والرسل لا يأتون على بالمعجزات على رغبة الناس، وإنما بما يوحي إليهم ربهم سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما أتبع ما يوحى إلي. وهكذا رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا بشر وأنا أتلقى من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يؤيدني بما شاء متى شاء، مش بحسب طلب إليه الجماهير ولا ما يطلبه الجمهور. يعني إذن بسلطان مبين يعني معجزة على هواهم بما يدعونه ويطلبونه، أو بسلطان مخالف لما سمع رأيناه، وسماها سلطان لأن الشيء المقنع بيتسلط على النفس فالنفس تقتنع به. الدليل لم يكن ظاهر، ده طبيعي، الدليل يكون حين يكون ظاهرا ليؤثر على النفس فتستسلم له، يعني يتسلط على النفس فتوقن به وتزعل وتتأكد وتثق فيه. وده يعني الكلام ظاهره صحيح، المعجزات تسيطر على القلوب، لكن هم لم تؤثر فيهم المعجزات وعايزين يقترحوا جديد، يعني وذلك سماها سلطان. ويعني وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا كما سيأتي إن شاء الله إلا بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كأنما جاءتهم بالرسل من الحجج الباهرة تدل على صدقهم ليس كافيا في زعم هؤلاء المكذبين، بل عليهم أن يأتوا بحجج محسوسة أخرى. وهكذا إذا جحدت العقول وانطمست البصائر تنقلب الحقائق في قلوب هؤلاء والعياذ بالله، ويستأثرون الضلالة على الهداية. يقول النسفي إن أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل بيننا وبينكم ولا فضل لكم علينا، بل تخصون أنفسكم بالنبوة دوننا بغير دليل، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا أي من الأصنام وغيرها، فأتونا بسلطان يعني بحجة بينة، وقد جاءتهم الرسل بالبينات، وإنما أرادوا السلطان المبين آية يقترحونها تعنتا وجدلا. هم عايزين ايه الحاجة اللي على هواهم، هم يعني كلهم يقول يطلب حاجة تجيلهم على هواهم. وطبعا المؤكد كما قال العلماء أن لو كل نبي استجاب لكل كل طلب هيطلب حاجة تاني برضه، ولو جاب له الثاني يجيب يطلب الثالثة والرابعة، مش هينتهي الموضوع. إذن الموضوع مش موضوع دليل مادي، إنما موضوع أن العقول تتنزه وتتنظف من الرواسب القديمة، والقلوب تتنزه مما فيها من الفساد عشان تستقبل استقبالا صحيحا فتقتنع بما يستمعونه من الأنبياء والرسل. يقول صاحب التحرير والتنوير: أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية، فنفوا اختصاص الرسل بشيء زائد في صورتهم البشرية، وأرادوا دلائل محسوسة بحسب ما يرغبونهم. فكان رد الأنبياء كالتالي: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. وده رد بيسموه رد إيه؟ حكيم. الرد الحكيم اللي هو يعني يسموه دلوقتي الدبلوماسية، يعني يقول لك أنا معاك في الرأي ده، يبدأ بإيه؟ يقول لك أنا معاك في الرأي ده، رأيك صح، وبعدين يخش معاك في الإيه؟ في الحوار عشان خاطر يقنع ينقلك، اللي يقول لك يعني إحنا أنا معاك في الرأي، فينقلك إلى الرأي الإيه؟ الصحيح. أنت قلت صح، أنا بشر صحيح، لكن الله يختص بإيه؟ برحمته من يشاء، سبحانه وتعالى جل شأنه، نحن بشر، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يفضل من شاء بما شاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسل مفضلون على البشرية اصطفاء، الله يصطفيهم ويربيهم ثم يرسلهم رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ومن الناس يصطفي اختيار، يختارهم من بين البشر اختيار، كما اختير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي من نكاح حلال من أبيه وجده وجد أباه وأباه وأجداده من لدن إسماعيل وإبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يدخل في نسب النبي سفاح من سفاح الجاهلية، اختيار، رغم أن الجاهلية كان فيها الزنا منتشر والفاحشة منتشرة، إنما الله اختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نكاح حلال من جميع أجداد أبائه وأجداده إلى أبيه وأمه، اصطفاء، ثم يربيهم على يديه سبحانه وتعالى ويصطنعهم لنفسه جل شأنه، يربيهم تربية بنفوس تحافظ على فطرتها، تحتفظ نفوسهم بالفطرة النقية، فلا يتأثرون بما حولهم من أمور الجاهلية، ولا يميل يعني نفسه لا تميل إلى الجاهلية. وهكذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في صغره لم يذهب إلى صنم ولم يسجد لصنم، وكان يعني يستنكف أن يذهب معهم إلى أصنامهم، وكان يدعونه لحضور أعيادهم بجوار الأصنام فيأبى، نفسه كان تأبى، لدرجة أن يعني عماته وخالاته النساء كنا يقولن أن الولد الصغير ده فيه حاجة، مش عاوز يمشي مع الناس دي، يعني اعتقدوا إن هو منطوي طبيعي مش طبيعي، لكن لا يعلمون أنه إيه؟ مصطفى من الله سبحانه وتعالى، محفوظ بحفظ الله، أنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا،